أتانا من بلاد الصين داء وما وجدوا لداء من دواء، غزانا فجأة من كل أرض كأسراب الجراد مع الهواء. تزايد كربنا واشتد بأس وأصعد همنا نحو السماء، وحار العلم والعلماء فيما ألم بأرضنا دون انجلاء. فأسلمت البرية واستكانت وأعلنت الرضوخ إلى القضاء، تفرقت الجوامع والمجامع وأقبلت الجموع على الخلاء. توقفت المعابد والملاهي وحل محلها حكم الجفاء، تآخى الناس في كل النواحي يسود جميعهم دين البقاء. قتال في الوجود على الوجود وحرب للأنام على الشوائي، تصدعت الحواجز واستحالت دخانا قد تناثر كالهباء. وأصبح كلهم عونا لبعض وما اختلف الرجال عن النساء، وما زاد الذكي بحظ عقل وما نقص الغبي من الغباء. تبدلت الفوارق بالتساوي، تصالح كلهم بعد العداء، وصلوا في صوامعهم جميعا توحد صوتهم في ذا الدعاء. أنابوا للإله وقد تصافوا، يشد جميعهم حبل الرجاء. هي الشدات تشغل كل حي وتمحو منه أدران الرخاء.